حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا مش انا انا حد تاني من النهاردة بقيت اداني قصدي صنف الناس يا ناس ملوش امان هلغي العادة وهكون جحودي كله بقى مستني موتي انسوا تبدي عشان خلاص ده كان زمان افخم في خيم انا الرخيم قالق ما انا مبطل مش بعتمد نامو يتخمد ما بجيش فوقنا وقال لو تتعبط يلا تتخبط على نقل لا تتشال بطل امل اخو جبل ما يهمهوش زلزال رمزي القلق انا ابني كارثه وسط خلق ولاد ابالسه اي حد ذكى او خانه بندمه اتشاف غلط اكسر عينيكو يجرب حظه فيكو انتوا يا ابني اخركو عني تتكلموا لو في قلب تولع لهب فول العصافرة يا خلي التلاجة يعني الشياكة والدود ده مش بيجل متخطرين ومعروفين البود ده مش بيسمي احنا التونز والباقي فانز مع بعض يا ابني تمام تالف امل اخصام كتيرة وعيا ابني تجيب في السيرة لو نسيت مين اللي ربى فكرك اخرك يالا تدي في حالة لو جابك شوقك تعالى خايف ما انت عارف هعورك مطلوب جدع ولا جدع بصنفي مش موجود زمن البدع مليان خدع وفران وحبل قصور شايف هطل من كام بطل ما ظبط قوي المفروض وخلاص بقوا يتهزقوا امتى الرجولة تعود اشغل بلد انا ما تشغلش ايوه بفعل ياض ما قولش الشبكة عشان كده متزرزرين فعش دي ناوي مالكمش فيها انتو اشكال مش نزيها بس كل الخلق عارف انا بأمين انت الهوى وانت الدواء بلسم لأي جروح يا سكرة يا مسكرة بعدك لا مش مسموح انت المزاج قربك علاج اصل انت ساكنة الروح قلبي لا حبه بقى ازاي يسيبه يروح انا اخويا ده كل اللي ليا ياللي عاوزين فازية صعب برضو توقعونا مكشوحين احنا التوينز شغلين في بالكو وانتو عليل فين حمالكو ياللي واكلكو مننا يا مرشدين شاف الدلع بعد الخلق ما هو جاي لعجل كشال وانا بالجدعان عمال بقول اخوان ايه معجب ويتمسكن ويمثلوا في روايات شوف كم قالوا لو يسألوا مش بسمع انا غيرها يا دي يالي خطفة الحبايب ليا اخ وحشني غايب نفسي اشوفه ربنا هون يا رب ليه الجدع دايما يا حاسب كله معلق للمكاسب لو لقيت السكة سالكة فوق للمطب ليه بتبعدي وبتحودي مني خلاص جديت على ايد انا شفت الهنا لو ناسي ليك شريك مش بفتكر لو يتذكر اسمك بقول مش فاكر حب وحنان ومفيش امان ده كله الجميل هناك ايه تمام تمام مش ناقصنا حاجة عندنا في شارع التلاجة العصفر ارض الوصول والجدعانة مع الدود اي حكاية خالصة والبودة توينز كارثة ناس كتير من اسامينا متجننة ارض التوتة يابا الادارة وعينة تفرق غدارة اللي بيخصمنا مات من السكاكين هنا البرنس ده احنا ودنه اللي بيعدي بيرنه حدى التوام عايز ارزرك لو كنت مين المرجلة والجنتلة عمره في يوم ما يخون صح صح يلا ده كسر العيون اخويا عبده فرعون لو فكروا يتحنكروا يتضربوا هنا بالنار حملة البلد يعني الاسد ابراهيم النجار ساعة حضوره يعمل كوارث. الفارس رامز ابو فارس، لو تخصم ابو فارس هيتلفك. في الجيال على اسلحة رشاشة، واللي سيطر عنده كلاشة، ده كلاشة في اي حتة يشرفك. مجوش تسيعوا يا اشكال ضالله، هيزولكوا احمد عبدالله. اي خصم نعوروه نقدروه. كل البشر من سيتو محتارة، الشياكة دبل يا سمارة، اخوات الشدة يا بايو في السيس. قدامه يا ابني اوعك تهيب، الرياسة ده الطريق الريب. احنا يابا بنفسينا ومش بحد، ومش بحد.